اسمع كده كلمة واحدة، اسمع يا عم، اسمع يا سيدي، انت زهقان، زهقان انك بتسمع. امال الناس اللي الخيام بتتولع فيهم والمستشفيات والمدارس وبيموتوا جوعا وعطشا؟ اسمع يا من توحد الله، اسمعوا يا أمة محمد، اسمع يا تايه، اسمع يا نايم، اسمع يا بكورة، اسمع يا بتاع الرقاصة، اسمع يا بتاع المصايف، اسمع يا بتاع الرأس، وعرضك مغتصبة وشرفك وعرضك ومقدساتك مهانة. اسمع لكلام سيدك ومولاك واسمع لرسول الله. يا أهل غزة اصبروا فسوف يجبر الله كسركم، فإن هذا وعد الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة قادة. والله والله ثم والله أهل فلسطين سيقودون الأمة والعالم وعدا من الله ورسوله، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. اللي بالجهدهم هم اللي يقودوا الأمة، اللي بيطبلوا وبيضمروا وبيلعبوا كارة وعملين ترفيه وبيرقصوا زي النسوان وبيأكلوا الربا وبيرتكبوا الزنا وبيتاجروا في المخدرات لن يقودوا أمة. إنما يقود الأمة من جاهد في سبيل الله. إنها السنن، الله لا يحابي، سنن الله لا تجامل. طول عمرنا يعلمونا غلط إن أهل فلسطين خونة، ويوم ما يجوا يشيلوا السلاح يطلع لك واحد مجرم يقول لك إنهم صنيعة يهود وروافض لحمة وسدى. فأنا أوقن في نصر الله للمستضعفين، لأن ده قرآن، ده قرآن، ده قرآن، ده كلام سيدنا النبي محمد. امتى؟ إن الحمد لله، جبر الخواطر وأثره في الدنيا والآخرة. وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في عنصرين اثنين. العنصر الأول عبادة جبر الخواطر، من أعظم العبادات عند الله عز وجل. ثانيا أقول يا أهل غزة اصبروا فسوف يجبر الله كسركم. أولا يقول الإمام سفيان الثوري، وهو إمام كبير من أئمة المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث، يقول: ما رأيت عبادة، خلي بالك على جبر الخواطر اللي احنا مستهترين به، ولما يدعي لك إنسان ويقول روح ربنا يجبر بخاطره، عندما تجبر بخاطره. كلنا يستهتر بهذه الكلمة ويستهين بها ويستصغرها، مع أنها عظيمة عند الله عز وجل. قال سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل عبادة جبر أخيه المسلم، أو جبر خاطر أخيه المسلم. سفيان الثوري بيقول من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات أن يجبر بخاطر من يوحد الله. ولا بد وأن نعلم أن هذا الخلق من صفات الله تبارك وتعالى. ألم تعلموا أن من أسماء الله الجبار؟ الجبار، الجبار من أسماء الله، ومن معاني الجبار أنه الذي يجبر الكسر، فهو الذي جبر بخاطر كل المخلوقات، جبر كسرهم وجبر الخلل فيهم. فهدى الضال وشفى المريض وأطعم الجائع وسقى العطشان وكسى العاري وهدى الضال المسترشد وأخذ بيد المبتعدين والمعرضين عنه إليه سبحانه وتعالى. فهذا خلق عظيم، وهو من الأخلاق التي ينبغي علينا أن نتصف بها وأن نتشبه بالله فيها. خلق جبر الخواطر، وجبر الخاطر له ألوان كثيرة، بالكلمة كما قال النبي محمد الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. يعني مش شرط أن أنت تجبر خاطر المسلم بالمال أو بالطعام والشراب. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن جبرت بخاطر أخيك بكلمة تحسب لك عند الله عبادة وقربة، ولك بها أجر كبير وثواب، وهي صدقة عند الله عز وجل. والله يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة لينة، كلمة هينة، كلمة سهلة تجبر بها خاطر المكسورين، لك بها أجر كبير وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. ألم تعلم أن سيد الكون جبر بخاطر الكافرين الذين أرادوا أن يعودوا إلى الله رب العالمين، فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شوفوا جبر الخاطر، ربنا بيقول للنبي محمد قل للكفار إن رجعوا عن الكفر اللي هم فيه ربنا هيغفر لهم ما مضى من ذنوبه. بل جبر بخاطر الكون كله، جبر بخاطر كل العصاة والمعرضين والمذنبين، فقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أهو جبر خاطر، أهو لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأمر الله تبارك وتعالى وأثنى ومدح من جبر بخاطر الجوع والعراة والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين، فقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام. أهو ربنا بيمدح مين؟ من يجبرون بخاطر المكسورين. فجبر الخاطر بالكلمة وبالطعام والشراب والثياب والمال والمساعدة والمعاونة حتى بمسح رأس اليتيم وبالطبطبة على ظهر المصاب والمكلوم والمكسور. تطبطب على ظهره بس كده وتقول له كلمة طيبة، دي جبر خاطر. تمسى على رأسه، ده جبر خاطر. كلمة لينة تبشره، تدي له بشرة، تقول له كلمة حلوة. الله تبارك وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل وعد وعدا مفعولا أن من جبر المكسورين الفقراء المحتاجين وأقرضهم وعدهم بالوعد العظيم والثواب الكبير، فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني أنت تكبر بخاطر أخوه، يا بتوع الربا، يا بتوع البزنس، يا من تتاجرون في أعراض الناس. واحدة بتربي في يتامى وراح تقول له أنا موروطة ساعدني، وهو معاه يساومها على شرفه، يساومها على عرضه، يساومها على سمعته، يقول له جنيه بجنيه. أين القرض الحسن؟ أين رحمة الموحدين؟ أين جبر الخواطر للمنكسرين؟ ألا تريدون التجارة مع الله؟ إيه الوحشية اللي دخلت عند الناس دي؟ الناس توحشت إلا من رحم الله، كله بالبزنس، كله بالفلوس، كله بالجنات. أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أين جبر الخواطر؟ أين القيم؟ ألم تؤمن أن الله يعوض المقرضين؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا إيه؟ حسنا. حسنا يعني إيه؟ بدون مقابل دنيوي. جنيه هو الجنيه، تديله جنيه تاخده جنيه، ما تاخدش جنيه ربع ولا جنيه نص، إنما تساهيل، تساهيل، تساهيل بتاع الربا التي أعلنت الحرب على السيد، أعلنت الحرب على الملك، أعلنت الحرب على الله بالربا. وتجارة المخدرات والظلم والفساد وامتصاص دماء من يوحدون الله عز وجل. هنفلح الذين